حالي شبك في الليالي في ما قالكش حيلة لله يا شمعة سلتك وردني سألي وردني سألي شبك في الليالي في ما قالكش حيلة علاش يا شمعة سلتك ما طلت ليالي شبيك يا اللي تتهي اللي بكى في كل ليلة علاش كاتباتي طول التيجان قتلاني شبيك يا اللي وليتي من تلبكى عليلة علاش كاتصار داجك ما صاروا نجاني شبيك يا اللي ما رينالك في البكا متينا علاش باك يا مدرك للباكي وسالي شبيك يا اللي بنصرفي بذرارك الغطيلة علاش باك يا روحتي نازل هو متالي شبيك يا اللي ضار حالك حالتي نحيلة إلى نشوف الصفيرة يصفر له خيالي وإلى نشوف التبت كزاد الخطر جميلة سلتك لله عيد الشجرة لك وعلاش باك يا مدلك اش كان قصتك اش هو داك أجل هو داك باشر بخيالك كساقا مكش نحالك وتبات باك يا إحبابك وعدك لي يدون خباشكي بما بدخالك وحكي قصيتك نصغالك وأنا قصيتي بهانك عدك يا وعدي لو جيت يا شمعة نحكي لك كل ما جرالي تنسى غريبك وتسمعي الغريب تطويلة إلى باك يا منارك نيران في دخاليك عدات كل نار في ذاتي جوارحي عليلة ويلا باك يا بسقامك شوفي سقام حالي من قيس وارت وبعد فناه سقام حب لينا ويلا باك يا بفرقك مفرق عن صالي وعلى الفراق صبر شي صبرني عن العقيلة ونتي منين جاك كليا لولي ودالي ما فرق أخلي البحاني ما فرق أخلي لله لله يا شمعة ستك رديني سألي رديني سألي شبك في الليالي تبكي ما قالك شعيلة لله عيد لي ما صابك واش كان قصتك مصابك لي يحكي خطابك وانا نصغاك الغريب الغاي صطابك ويجول في حديثك وجواب الغاك لو كنت دات شاكية بعدابك يعمى وبالبكا هدابك لو كان اللي كفاك صرخي بالغاك في صولك العمالة كنت كانوا لي بطاني ميل الجناح لك كيف أقبلا يجيدوا برج في العمالة كل برج مالي عمر مروج من مواهب ربنا جزيلا فيهم كيحجبوك في الملوك في الليالي طلاب جاولي يهزموا بالحام يا بطالي ارفع عملتي بعد العز بحالي مشهدي صفة ومن صالي صابو خوت ودوال الدات الفانية العليلة ومن صالي صفة وشباعي اللي صغالي وحكايتي القدام السيرة باقية طويلة سيليها دبروا بن سالم تركوا حشايبي يا لك لو كان من قوامي لك يا روي تخوت زينا نتكلم تبغي في قلبها عدالك يتخطوك تاكسر ولو بلاك وخرجت من تخوتها يا وعدي وعلى الفتيل فوت وراقي يا اللي صغالي بلا وان باش علو مواسطي فتيلة تفكر العمالة ويزيد فراقها نكالي تفكر الخطارة وتعود خلايدي ليلة تفكر العصارة وهجير شاردة قبالي ونقول واش كاي على ما صار لي قبيلة يحق لي بكاي على الغربة ما وجدت والي في مسلمين حبابي وسلامتي قليلة حال من عذاب جرالي بيه ما نبالي يا شوم ليعتي وبلايا وصف كل حيلة شحال من هلاك جرالي أما الشعيل تالي يا دار عشور في الواقع بيا غاية القتيلة يا وعدي وعلى شيا الشبعات مني ودتي في شارع علي شتوك يا الشمعة في مجالس رايقة حفيلة وتبات يا الشمعة ترتي فضرح كل ولي وشحال من مقام يشعلوك على هالوسيلة وتبات يا الشمعة بين اهل الشرح والمتالي عليك كاي شرحوا الكتوب لباس خشبيلة وتبات يا الشمعة بين اهل المال والموالي عليك كاي صرفوا الموال طايقة ثقيلة تبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي وعليك كاي شاهد الخلي المحاسن الخليلة تبات يا الشمعة خاشق ربنا العالي وعليك كاي خرج السكات من الفضيلة نبغيك يا الشمعة تبكي في حرس الليالي وانا على ذنوبي كيف مقام دار ليلة تبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي عليك كي شاهد الخليل محس الخليلة تبات يا الشمعة فنساش ربنا العالي عليك كي خرج السفات من الفضيلة تبغيك يا الشمعة تبكي في حرس الليالي وانا على ذنوبي كيف مقام دار ليلة تبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي وعليك كي شاهد الخليل محس الخليلة تبات يا الشمعة فنساجد ربنا العالي وعليك كي خرج السكات في الفضيلة تبغيك يا الشمعة تبكي في حرس الليالي وانا على ذنوبي كيف مقام دار ليلة الله يا الشمعة سنتك ربيني سهالي شبيك في الليالي تبكي ما دارك شعيلة الله يا شمعة صدق ورطيني سهالي شبيك في الليالي تبكي ما دارك شعيلة الله يا شمعة صدق ورطيني سهالي شبيك في الليالي تبكي ما دارك شعيلة الله يا شمعة صدق ورطيني سهالي